الشيخ ياسين التهامي. إهداء أبو تقى السهريجي. فصار بوجهها نهارا بدين نور المحاسن ساقيا. نعم أسفرت ليلا فصار بوجهها نهارا بدين نور المحاسن ساقيا. Thank you. طلعتها تعلو البدور ووجهك له تسجد الأقمار وهي طالع لطلعتها تعلو البدور ووجهها له تسجد الأقمار وهي طوالع تجمعت الأهواء فيها وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع بديع لأنواع المحاسن جامع تجمعت الأهواء فينا وحسنها بديع لأنواع المحاسن جامع ولما تجلى للقدوم تزحمت على حسن جال العاشقين مطامع المحاسن ما تجلك للقلوب تزاحم. فينا مطامع لما تجل ولما تجلب للقلوب تزاحم على حسنها على حسنها للعاشقين مطامع فشرف قدري في هواها التواضع مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد يا مدد مدد مدد ابن العيمة معلم الشوق لها بين المحبين الشائع روحي روحي روحي لو قسمت لي وإن قسمت لي أن أعيش متيما فشوقي لها شوقي لها بين المحبين شائع سترت بخمر الحب في حان حينا سترت بخمر الحب في حان حينا وفي خمرة للعاشقين منافع في خمرة للعاشقين منافع لو قسمت ولو قسمت أن أعيش متيما فشوقي لها شوقي لها وانخفاضا لعزنا فشرف قدري في هوى التواضع شرف قدري في هواها التواضع إن صرت مخفوض الجنان في المحبة رافع سرت مخفوض الجناح فحبه لقدر مقام في المحبة رافع يقول نساء الحي أين ديارها فقلت ديار العاشقين بلا فعل ذلا وانخفاضا لعزنا فشرف قدري شرف قدري في هواها التواضع يا نعم أنا إن صرت مخفوض فحبها لقدر مقام في المحبة رافع نعم حبها قدر مقامي في المحبة رافع يقول نساء الحي أين ديارها فقلت ديار العاشقين بلاقع Thank you. أنا يقول نساء الحي أين ديارها روحي فقلت ديار العاشقين بلا قعب إن لم يكن لي في حماهن موضع مواضع هواك حبيبي جدد العمر في الهوى فها أنا فيه بعد أن شئت يا فرعون أين ديارها قلت ديار العاشقين بلا قعود نعم ديار العاشقين بلا قعود بلا قعود قلت ديار إن لم يكن في حماهن موضع في حماهن موضع لي في حما حبي بحبي مواضع إن لم يكن يا حبيبي بك يا حبيبي مواضع لي في حماك نعم يا روحي بك أنعم نعم بك مواضع حبيبي جدد العمر في الهوى أن شبت يافع يا نعم هواك يا يا يا يا يا حبيبي نعم هواك يا يا يا يا يا حبيبي جدد العمر في الهوى فها أنا فيه بعد أن شبت يا حبيبي جدد العمر في الهوى فها أنا فيك بعد أن شبت يافع ولما تراضى أنا في مهد ولئن سقط حمية الحب فيه مراضع ولما تراضع على بمجدي ولئن سقطنا حمية الحب فيه مراضع نعم نعم نعم روحي نعم لما تراضعنا في مجد ولئن سقطنا حمية الحب فيه مرضع وألقى علي ألقى علي القرب منها محبة ألقى علي ألقى علينا القرب منها محبة فهل أنت يا عصر التراضع راجع وألقى علينا القرب منها محبة ألقى علينا القرب منها محبة فهل أنت يا عصر التراضع راجع لقد عرفتني بالولاء وعرفتها ولي ولها في النشأتين مطالع Thank you.

حسد سلطان العشاق مد يا ابن الفارد مدد مدد مدد مدد يا مدد يا مدد المدرسة.